الضالين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أدلة جواز الترتب ذكرنا أنه يدل عليها أولا الوجدان الصحيح. إذا راجعنا إلى وجداننا لا نرى أي مانع من الأمر بالزدين إذا كان على نحو الترتب، ومن أنكر الترتب كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى لم يتصبره على حقيقته، إذ لو تصبر الترتب على حقيقته وأن أحد الأمرين مترتب على عصيان الآخر على نحو لا يلزم منه طلب الجمع بين الزين الزدين لم يكن يمنع عن جواز الترتب أصلا، وإنما منعه بتخيل أن لازم الترتب هو طلب الجمع بين الزدين، وهذا غير معقول. الوجه الثاني وقوع ذلك عرفا وشرعا، أما عرفا فأمثلته كثيرة كما ذكرنا بعض الأمثلة، أن الوالد يأمر ولده بالذهاب إلى المدرسة لتعلم أحكامه الدينية، ويأمره ثانيا على تدبير عصيان هذا الأمر أن لا يخرج من البيت ويبقى فيه مشتغلا بالأمور البيتية أو غير ذلك. هذا أمر واقع كثير، فالأمر بالزدين على نحو الترتب هذا أمر معقول واقع عرفا وواقع شرعا. انتهى كلامنا إلى موارد وقوعه في الشرع المقدس أو مستنف للترتب. مسألة المسافر، إذا فرضنا أن المسافر كان وجب عليه قصد الإقامة في مكانه بنذر أو حلف أو شرط في ضمن عقد أو غير ذلك مما يوجب قصد الإقامة في بلد 10 أيام، فوجب عليه قصد الإقامة. فرجنا أن المسافر أتى هذا الأمر ولم يقصد الإقامة في هذا البلد، أفهل يجوز له الصوم أو يجب عليه الإفطار لأنه مسافر غير فاصل للإقامة؟ لا بد من الالتزام بالثاني، يعني نحكم بعدم صحة صومه وأنه يجب عليه الإفطار، فلو صام وهو بان على البقاء في هذا البلد 5 أيام مثلا أو ما دون 10، حتى إذا كانت 9 أيام، في هذه الأيام التي يقيم في هذا البلد يجب عليه الإفطار يقينا، لأنه مسافر غير قاصد للإقامة، وحكمه فلحكمه الإفطار ولا يسوغ له الصيام. الكلام في أثناء سفره لا من الأفلال. فرضنا أن مسافرا تحقق منه السفر، يعني ذهب 8 فراسخ أو أكثر، كالمسافر من النجف إلى بغداد مثلا، هكذا نفرض. إذا وصل إلى كربلاء كان يجب عليه أن يقيم 10 أيام، ولكنه أتى هذا الخطاب ولم يقصد 10 أيام، بل بنى على أن يبقى فيه 5 أيام أو أكثر دون 10، فهل يجب عليه الصوم؟ لا يمكن الالتزام به لأنه مسافر، غير قاصد للإقامة فهل يجب عليه الإفطار؟ نعم، إذن هو مأمور بزجين في آن واحد، لأنه في كل آن يجب عليه أن يقصد الإقامة، وعلى تقدير العصيان يجب عليه الإفطار. وهذا من أوضح مصاريف الترتب، فإن الإفطار فقد الإقامة متزادان لا يجتمعان، مع ذلك كل منهما مأمور به، ولا نظن متفقها يقول بوجوب الصيام عليه مع عدم قدره للإقامة. كتب أمر بإفطار تضاد نیست؟ بین افطار و قصد اقامه تضاد نیست؟ جمع میشه؟ جواز افطار با قصد اقامه عرض نرسید. عرض خود افطار با قصد اقامه جمع میشه؟ افطار یعنی شارع ترخیص میکنه؟ افطار با قصد آجان فرق نمی کنه بین تضاد، تضاد شرعی و تضاد تکلیفی فرق نمی کنه، یعنی شاره می کنه این رفتار هم بکنه با هم بگه افتر وقت دل اقامه این میشه عرض نمی رسید که میگم تضاد شرعی که فرق نداره، این دوتا جمعن قابل امر است در غیر طرف کن، ممکنه شاره بگوید افتر وقت دل اقامه ممکنه؟ نه غیر ممکنه، غیر ممکنه، چون قاصد اقامه باید روزه بگیره، مگر به مانع دیگری، البته ممکنه مریض باشه، ممکنه ما غیر مریض افطار ما با قصد اقامت دوتا در تحت امر نمیره. فکیر ماکان ففی مثل هذا المورد الذی هو مأمور بالافطار و مأمور بقصد الاقامت معن ولكن احد الامرین فی طول الامر الاخر لا مسئول فی، و هاکزا بالنسبت الى الصلاة الى فرضنا انه کان یجب علیه قصد الاقامه و اتا ولم یقصد الاقامه فهل یقصر فی صلاته او یتم فی صلاته؟ اما اتمام الصلاة لا يمكن الالتزام به، و ذلک لانه مسافر غیر قاصد للاقامه، فلا بد من ان يقال ان وظیفته هو التقصیر، بین التقصیر و قصد الاقامه مزاده، لا يمكن ان يجتمع التقصیر یعنی یعمر الشارع بالتقصیر و قصد الاقامه معا، ولكن طولا لا مانع من ذلك ان یعمره بقصد الاقامه و علی تقدیر العصیان و عدم تحقق هذا القصد من یأمره بتقصیر الصلاة ولا مانع بین هذین الامرین و هو واقع جزما. هذان الفرعان فیما اذا کان الواجب علیه هو قصد الاقامه ولو فرضنا التزاهد، لو فرضنا ان المسافر یجب علیه ان يستمر في سفره ولا يجوز له قصد الاقامه في مكانين، السفر واجب يعني الاستمرار في السفر لا السفر من الاول، كان مسافرا فوصل الى كربلاء ويجب عليه ان يستمر في سفره، لو فرضنا اتى وقصد الاقامه، خب لا اشکال ان قصد الاقامت و سفر متضادان لا اجتماعان، قصد الاقامت بی بلدین مع سفر بی ذالک السفر، الشارع یأمره ابتداعا بالسفر فلو فرضنا انه عصا و قصد الاقامه، فهل یؤمر بالصلاة قصرا او تماما؟ اذا قلنا انه یؤمر بالصلاة قصرا هذا لا يمكن الالتزام به، و ذلک انه قاصد للاقامه، و من کان قاصدا للاقامه كيف يجوز له التفسير؟ وإن قلنا إنه يسن في صلاته فهذا عين التردد، يعني يجب عليه أن يصافح، ولكن على تقدير إتيانه وقصده للإقامة يجب عليه أن يتم في صلاته. فالأمر بإتمام الصلاة والأمر بالسفر قد اجتمعا في زمان واحد، ويجب عليه أن يتم صلاته على تقدير معصيته للأمر الأول وهو الأمر بالسفر، وهذا عين التردد. إذن لا مانع من الأمر بالضدين، ولكن الأمر على هذا النحو. وكذلك بالنسبة إلى الصيام، لو فرضنا أن المسافر الذي كان يجب عليه الإدامة في السفر والاستمرار في سفره عصى هذا الأمر وقصد الإقامة قبل الزواج، وبعد ذلك لم يحدث شيئا، يعني لم يأكل لم يشرب، أفهل يجب عليه الصوم أو لا يجب؟ لا يجب. إن قلنا إنه لا يجب عليه الصوم مع أنه قاصد للإقامة لا يجتمع، فلا بد من أن يجب عليه الصوم. أمر في السفر والصوم بلي لا على نحو يكون طلبا للجمع بينهما، يعني أن الشارع لم يأمره بالسفر والصوم معا، بل أمره بالسفر أولا ثم على تقدير العصيان يأمره بالصوم، حيث إنه قاصد للإقامة قبل زوال الشمس ولم يحدث شيئا في سفره فيجب عليه الصوم. الوجوب السفر والوجوب الصوم قد اجتمعا، ولكن أحدهما مترتب على الجانب الآخر. هذه الفروق بل يدلنا على أن الأمرين بشيئين متضادين، يعني لا يجتمعان ولو بحكم الشارع. الأمر بشيئين بل لا يجتمعان في الخارج وهما متضادان، لا مانع من الأمر بهما بأمرين على نهم لا يكون طلبا للجمع، يعني الشارع لا يأمره بالسفر والصوم معا أن يسافر ويصوم، بل يأمره بالسفر وعلى تقدير عدم السفر، في فرض عدم السفر يأمره بالصوم أو يأمره بإتمام صلاته. هذا لا محذور منه ولا بد من الالتزام به. هذا هو الدليل الثاني، يعني الوقوع، حيث إن الوقوع أقص من الإمكان، فإذا وقع وجاز الأمر بزدين على نحو الترتب في مورد جاز في جميع الموارد، فإن الجواز والامتناع في حكم العقل لا يختص بمورد دون مورد. وهذا هو الكبرى المعروفة، حكم الأشياء فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، المراد ما يجوز عقلا وما لا يجوز عقلا. إذا كان الشيء جائزا في موردين وواقعا في موردين فهو واقع جائز في جميع الموارد، وحيث إن الترتب قد وقع في هذه المسائل فهو أمر ممكن، فإن المستحيل لا يفع. فإذا كان ممكنا وجائزا في هذه الموارد كان جائزا في جميع الموارد، فإذا جاز وأمكن وجب على ما بينا من أن وقوع الترتب ملازم لإمكانه على البيان المتقدم. العمدة في جواز الترتب هو الوجه الثالث وهو الدليل الإني، يعني في هذا الوجه يبين سر جوازه، أنه لماذا يكون الترتب جائزا وكيف لا يكون هذا من طلب الجمع بين الضدين. قد ذكرنا أن الترتب لا يجري فیما اذا کان الواجب الاهم آنیت و حسل اسیانه و فی الان الثانی قد امر امرنا بالمهم حاجا خارجون مورد ترتب قلنا ان حدوث امر بعد سقوط امر آخر جواز ذالک من البدیهیات ولا معنا للبحث به فیه قال ان الامر الادائی اذا سقط یؤمر المکلف بعد خروج الوقت بالقضاء و هذا لیس من الترتب ولو اسیان فرضنا انه اسا ولم یسلط الوقت بعد ذالک یؤمر بقضائه خارج الوقت لیس هذا من الترتب و کون احد الامرین مترتبا علی اسیان الامر الاخر فان محل البحث ما اذا اجتمع الامران في زمان واحد لا ان ينعدم احدهما ويحدث بعد ذلك امر اخر ومن هذا القبيل ذكرنا ان الامر بالتيمم اذا حدث بعد الامر بالاغتسال او الوضوء هذا خارج عن بحث الترتب لم يجتمع الامران اي الامر بالتيمم والوضوء في زمان واحد بل سقط الامر بالوضوء وبعد سقوط الامر بالوضوء حدث امر بالتيمم ونظير ذلك كثير ان يكون احد الامرين ساقطا وبعد سقوط هذا الامر يحدث امر اخر اذن في الواجبات الآنيه اذا لم يمتثل المكلف فعصى ففي الان الثاني يؤمر في المهم لا محاله فرضنا ان الغريق قد ارق الغريق ولم يمكن انفاذه بعد ذلك يؤمر بواجب اخر الذي كان مزاحما له و ها جانه من از ترسل نه لو فرضنا انه اتا بالواجب المهم فی الان الاول و هو آن الاسیان یجری فیه بحث ترسل بینه فی الان الاول مأمور بالاهم و فی ظرف اسیانه لا بعد الاسیان و سقوطه فی ظرف الاسیان یعمر بواجب آخر فبالنسبة إلى الآن الأول نفس الترتب جاري وأما بالنسبة إلى الآن الثاني لا يكون هذا من بحث الترتب فإن الأمر الأول قد عسي وثبت من عصيان وبعد سقوطه لا مانع من الأمر ومن هذا يظهر أن الواجبين التدريجيين اذا فرضنا ان اتيان احدهما كان شرطا للاخر ليس المراد بالعصيان هو الاتيان في الان الاول فتات كما في الازاله والصلاه مثلا لو فرضنا ان الازاله اهم من الصلاه وكان الامر متعلقا بالاهم وهو الازاله راس المكلف وسلا ليس المراد من قولنا ان اتيان الامر بالاهم شرط في وجوب المهم يعني في الان الاذاك اذا اتى الازاله آن ما بعد ذلك امر بالصلاة هذا لا يمكن يعني ليس هذا هو المراد فإنها في هذا طلب الجمع بين الزدين في غاية الوجوب إذ لو فرضنا أنه أسأل أمر الإزالة في الآن الأول فوجد الأمر بالصلاة المفروض أن الأمر بالإزالة لم يسقط في الآن الثاني أيضا مطلوب في الآن الثالث أيضا مطلوب وهكذا ففي الآن الثاني المولى يطلب الجمع بينهما فإن أمر الإزالة لم يسقط وباق فعلت والمفروض ان الصلاه ايضا مامور بها بعد تحقق شرطه وهو الاتيان في الان الاول وهذا من طلب الجمع الواضح هذا غير معقول لا يمكن الالتزام به ولا يمكن ان يقال ان محظور طلب الجمع جمع مفقود في المقام وذلك فان المكلف هو باختياره اوقع نفسه في المحظور لماذا اتى في الان الاول ليبتلي بذلك هذا واجب الفساد كما ذكره في الجمايه فان طلب الجمع بين الزدين لا يصدر من الحكيم حتى فيما اذا كان منشأه سوء اختيار المكلف بل المكلف هو اوقع نفسه في هذا المحظور هذا لا يصح فعل المولى والا نجاز ان يقول المولى لعبده اذا تعتدت تجمع بين النفيذين خب للمكلف ان لا يتعتدت هو باختياره يفعل هذا يحتمل ان يقال ان هذا التكليف صحيح من المولى ان يامره بالجمع بين النفيذين على تقدير صدور فعل اختياري هذا غير معقول بل القائل بالترتب يعني مورد بحثنا جوازا و امتناعا ان يكون الاتيان شرطا حدوثا و بقاءا يعني كما ان اتيان الامر بالازاله شرط في اول حدوث الامر بالصلاه كذلك بقاؤه شرط في بقائه ففي كل آن من الآنات يؤمر المكلف بالإزالة ورفع اليد عن الصلاة إنه لا يصلي بل يزيل ولكن على تقدير عدم الإزالة وتحقق العصيان في الخارج يعني خلو الزمان عن الإزالة والمحل خارجون عند فراغ المحل يأمره بالصلاة وإلا لا يأمره بالصلاة مع الإزالة دائما كما أنه كان حدوثا يأمره بالإزالة وعلى تقدير الإزالة لا يطلب الصلاة بقاء أيضا كذلك على تقدير الإزالة لا يطلب الصلاة يعني لو رفع اليد المكلف لو رفع يده عن الصلاة واشتغل بالإزالة أفرز مقدارا من الصلاة أتى به بعد ذلك ندم واشتغل بالإزالة يستكشف أنه لم يكن أمر من الأفراد الصلاة غير مأمور به فإن الأمر بالصلاة كما هو مشروط بإتيان الأمر بالإزالة كذلك مشروط بإتيانه بقاء يعني هكذا يقول المولى عزل النجاسة على تقدير تركك للإزالة إلى آخر الصلاة فصلي فالإتيان المستمر هو شرط للصلاة لا الإتيان عن ما إذن ليس هذا من طلب الجمع يعني في أي آنات من الآنات فرضنا لا يأمر المولى بالجمع بينهما لا يقول صل بعده بل يقول عزل وعلى تقدير خلو المحل عن الإزالة وترك هذا إلى الآخر في ذلك الظرف صلي وأما الصلاة مع الإزالة فهو غير مسؤول دائما ففي الواجبات التدريجية كما هو الغالب إما بنفس العمل تدريجي أولى أن الوجوب باطل المقصود أن الوجوب ليس آنيا يسقط في الآن الأول بل الوجوب باطل في هذه الموارد الاتيان الذي هو شرط للأمر بالصلاة هو الاتيان المستمر و علا هازا لا محضور فی مثل هازین طلبه الذین یکون احدهما مطلقا و هو الامر بالاهم و الثانی مشروطا به اتیانه و لا یکون هازا من طلب الجمع. سیانه انشاءالله بعد ذلك.